حتى لا تعود إليه. أعيد السؤال. يجوز. يجوز. يجوز اختياره. إيه. تانى عرض الجماعة هذولا؟ لا لا ها؟ لما يريد أن نحرم ذلك الرجل الذي ضيق على زوجته فنعطيه عوضا عند نسخ الرياضة أو عند تطبيق الرياضة فيعد خلد فلا يجب عليه أبدا. هل يجوز مع كونها صورة صورة الحين وأن يكون زوجة عن المؤمن؟ ما بأس يعني يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يدري أن الخلع يوجب البينونة ما هي؟ نعم شيخ بارك الله فيكم. قلنا أن المؤخر على السبعة اللي ذكر الأخوان أنه إذا مات وماتت سقط أنه مخالف للشرع. نعم وجه المخالف أي وجه المخالف أنه إذا أن الدين لا يصح تعليقه بالموت وهو إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل الورثة ما له في التصرف وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان ولو أوصى بأكثر من الثلث لو أوصى لا يجوز لا يجوز. نعم هل إيش؟ إذا طلبت الزوجة مهرا دون مهر مثلها. نعم هل تعتبر ايش؟ ها؟ ذمة من؟ ذمة الزوج هذا المهر. اي ما بالشك. هل ليس الرسول زوج الرجل على خاتم من حديد؟ لو جاء به لما لم يجد قال على ما معك من القرآن. الوقت انتهى الآن. انتهى يقول حجاج انتهى الوقت. اقول انتهى الوقت الآن يا شلون؟ اصبر ما ابتدل عليه. بقوله تعالى ولعلهم يتفكرون. لا. هل انت كيف؟ كما انزلنا عليك الكتاب. اي. الذي تبين لهم الذي اختلفوا فيه. نعم. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. يقول في هدى انها معطوفة على لتبين. وبعدين قال في شرح لتبين لبيان. نعم. فكان لتبين مصدر مجرور يعني لا بالتعليل. يعني إذا كان معطوفا عليه فكأن الأمر يقتضي أن المعطوف عليه يكون مجرور إذا كان لتبين مثلا في المحل. هو صحيح أنك ستقول لماذا لم يكن مجرورا بس ما تعب الآية ذلك يقول ورحمة هم يقول لأن تبين هذه ما هي اسم صريح ما هي بس مصريفة معول واللام للتعليل فيكون هدى مفعول لأجل رحمه الله تعالى ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مثل مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه عرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال وإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها وإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن هناك تفويضين أحدهما تفويض إيش والثاني تفويض إيش؟ الأول تفويض الضبط والثاني